وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أني إذا مت لم أبعث. وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا قائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، كان يقول: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: وددت أني رمادا على أكمة تسفيني تسفين الرياح. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. وكانت تقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، تقرأ ذلك في صلاتها وتبكي. وكان أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يعني رقيق يخدمنا وفضل عباءة وإني أخاف الحساب فيها. وهذا الذي قالوه رضي الله تعالى عنهم، أن الواحد منهم يتمنى لو كان ترابا أو رمادا أو تبنة أو نسيا منسيا، كل ذلك قالوه في الدنيا لغلبة الخوف، فذلك يدل على رفعة مرتبتهم وعظيم منزلتهم وشدة خوفهم من الله عز وجل. وهذا بخلاف قول الكافر حينما يوافي الآخرة فيقول: يا ليتني كنت ترابا. فذاك إنما قال هذه المقولة حينما عاين الحقيقة ورأى مصيره ومآله فيتمنى أن يكون ترابا. أما هؤلاء فقد أعدوا العدة واستعدوا للقاء الله عز وجل غاية الاستعداد، ومع ذلك كانوا في غاية الخوف من الله عز وجل، فكانوا من التفريط بمنأى. ومع ذلك يقول الواحد منهم: وددت أني كنت ترابا، إلى غير ذلك مما يقولونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. يقول: وبشارة من بشر منهم بالمغفرة ودخول الجنة لا تمنع من الخوف عند ذكر الآيات، فقد ينسيه الله تعالى تلك البشارة في ذلك الوقت لتكميل أحواله في العبودية، وقد يطمئن لها في العاقبة بخبر الصادق به، ثم لا يأمن حدوث ما يستحق عليه العقاب إلى أن يدرك بالرحمة والمغفرة بالعاقبة. وقد يكون خوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمنه الله عز وجل على أمته كذلك. هذا نقله البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في كتاب المنهاج منهاج السنة كلاما يشبه ذلك، وخلاصته هو أن الكافر إنما يقول ذلك عند الموافاة حينما يعاين الحقيقة بخلاف هؤلاء. فالكفار يقولون، يقول الله عز وجل عنهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عنهم كما في قوله: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فخرجت تلك المقالة من الكفار في اليوم الآخر لما بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بخلاف أهل التقوى وأهل الإيمان. وقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلم يكن ذلك نقصا في مرتبتها، ولم يكن ذلك مضاهيا لقول الكافرين في الآخرة. ففرق بين هذا وهذا. وقد ورد سؤال في بعض الأيام الماضية وعدت بالجواب عنه في مثل هذه المناسبة، وقد جاء عن زرارة ابن أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الفجر: فإذا نقر في الناقور فخر ميتان. صحح ذلك جماعة من الأئمة، وذكره كثيرون في ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسمع عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وكان مريضا، فتلا رجل عنده هذه الآية: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبكى حتى ظنوا أن نفسه ستخرج. قال: صاروا بين أطباق النار. ثم قام على رجليه فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن اقعد. قال: منعني القعود ذكر جهنم ولا أدري لعلي أحدهم. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ويترجح ويتمايل ويتأوه، حتى لو رآه من لا يعرفه لربما ظن أنه أصيب بعقله، وذلك لذكر النار مر بقوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصفه الواصفون بأنه كان في أسفل عينيه مثل الشراك، كان في أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وهذا تميم الداري رضي الله تعالى عنه قرأ سورة الجاثية، فلما أتى على قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. ومر رجل على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو ساجد في الحجر، حجر الكعبة، وهو يبكي، فقال: أتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله؟ وبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. وغشي عليه ثلاث مرات وهو يحدث بحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والحديث في صحيح مسلم كما حدث به شفي حينما قال له أبو هريرة: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة فمكث، يعني شهق شهقة، فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى فسكت بذلك، ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه، قال: وأسندته طويلا. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صاحب نعله ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لو تعلمون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان، ولوددت أني دعيت عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي. وكان يقول: وددت أني نسبت إلى روثة وأن الله تقبل مني حسنة واحدة من عملي. وكان يقول، والظاهر أنه يعني نفسه رضي الله عنه وأرضاه: ها هنا رجل ود لو أنها قامت ألا يبعث، يعني القيامة. وكان يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا. وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد عملت فما عملت فيما علمت. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت، لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعودات، يعني الطرقات، تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان يقول رضي الله تعالى عنه كان يصلي في منزله بحمص، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ من النفاق، فقال له قائل: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت وما النفاق؟ فقال: اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل لا يفتتن في ساعة فينقلب عن دينه، مع ما هم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في غاية العلم والتقوى والورع والخوف من الله عز وجل، ويخاف من النفاق. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه، يعني النفاق، إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فقال رجل من أصحابه: أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. وذكر أنه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاف أن يحبط عمله وأن يكون من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فرجع إليه الرجل ببشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اذهب فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. ويقول معاذ رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خطب الناس بالبصرة، فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، قال: وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وهذا شداد ابن أوس رضي الله عنه كان يتقلب على فراشه كأنه قمحة في مقلاة وضعت على النار، وكان يقول: اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، فيقوم ويصلي حتى يصبح. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لبعض أبنائه: إياكم والسفلة، والسفلة وهم الأراذل من الناس. قالوا: وما السفلة؟ قال: الذي لا يخاف الله، الذي لا يخاف الله عز وجل. هذا طرف من أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما هم فيه من العمل والخوف من الله جل جلاله. فنسأل الله عز وجل ألا يمقتنا أيها الإخوان، نسأل الله ألا يمقتنا. أما ما جاء من خبر التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصفه الوليد بن السائب بقوله: ما رأيت أحدا قط كان الخوف على وجهه أبين منه على عمر بن عبد العزيز. وكانت تسأله زوجته فيقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يبكي. فتسأله زوجته عن بكائه فيقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فتبكي زوجته فاطمة وتقول: اللهم أعذه من عذاب النار. وكانت تقول في صفته: ما رأيت أشد فرقا من ربه منه، كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع. وبكى مرة فبكت زوجته فاطمة، وبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم العبر قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. تقول فاطمة: قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكني لم أر من الناس أحدا قط كان أشد خوفا من ربه من عمر، كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. وكان يقرأ مرة قوله تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فبكى حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس. ودخل عليه النضر ابن العربي فوجده ينتفض كأن عليه حزن الخلق أجمعين. وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. وقد شهده إبراهيم ابن عبيد ابن رفاعة وهو جالس مع محمد بن قيس يحدثه، يقول إبراهيم: فرأيت عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه، وجيء له يوما بسلق وأقراص فأكل، ثم اضطجع على فراشه وغطى وجهه بطرف ردائه وجعل يبكي ويقول: عبد بطيء بطيء يتباطأ ويتمنى على الله منازل الصالحين. فماذا نقول نحن أيها الإخوان؟ وكان لا يجف دمعه من هذا البيت: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. وقيل له مرة: لو جعلت على طعامك أمينا لا تغتال، وحرسا إذا صليت، وتنحى عن الطاعون، يعني انتقل من أرض الشام. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. ولما جاء في موسم الحج قال له سليمان بن عبد الملك لما رأى الناس في الموسم: أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله ولا يسع رزقهم غيره؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك وغدا خصماؤك. فبكى بكاء شديدا ثم قال بالله أستعين. يقول يزيد بن حوشب رحمه الله: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني ربي غدا في النار ولا يبالي. وأتي بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار قولهم أن أفيضوا علينا من الماء، وذكرت ما أجيب: إن الله حرمهما على الكافرين. وكان يقول: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان، حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. وكان يقول: المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس وجلا، فلو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، ولا يزداد صلاحا وبرا إلا ازداد فرقا. والمؤمن يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فيسيء العمل ويتمنى على الله. وقد عوتب رحمه الله في شدة حزنه وخوفه فقال مجيبا: ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني، فقال: اذهب فلا غفرت لك، فأنا أعمل في غير معتمل. يقول يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، كان يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. وكان يقول: إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك، لأنه بين مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك. ويقول: إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا وينقلب باليقين من الحزن، ويكفيه ما يكفي العنيزة، الكف من التمر والشربة من الماء. وكان يقول: من علم أن الموت مورده وأن القيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. قال له رجل: يا أبا سعيد، كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: كيف حالك؟ فتبسم وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة، على أي حال يكون؟ قال الرجل: على حالة شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم، حالي أشد من حالهم. وكان يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. ويقول: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: بيني وبينك الله، فيقول: والله ما أعرفك، فيقول: أنت أخذت طينة من بستاني. وآخر يقول: أنت أخذت خيطا من ثوبي. فهذا وأمثاله قطع قلوب الخائفين. ويقول: والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل، وإلا نصب، وإلا ذاب، وإلا تعب. وأما ابن المبارك فكان إذا قرأ كتاب الرقاق تغير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجسرئ أحد أن يدنو منه أو أن يسأله عن شيء إلا دفعه. وكان الفضيل وهو من هو يحب ابن المبارك ويقول: لأنه يخشى الله عز وجل. خرج ابن المبارك على أصحابه يوما فقال: إني اجترأت البارحة على الله، سألته الجنة. وكان يتقلب على فراشه من الغم ويقول: من يصبر على أخذ الله إن أخذه أليم شديد. ويقول: من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه. ويقول: إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه، وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات، وفضل قد بقي لعلة واستدراج، وضلالة قد زينت له فيراها هدى، ومن زيغ القلب ساعة ساعة أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو لا يشعر. وتعجب بعض من عرفه كيف بلغ ما بلغ. فلما كانوا في بعض الطريق انطفأ عليهم السراج وهم يتعشون، فخرج رجل منهم يستصبح يبحث عن شيء يوقد به السراج. يقول: فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع يقول هذا، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القبر أو القيامة. وهذا طاووس بن كيسان رحمه الله كان يفرش له الفراش فيضطجع ويتقلى كما تتقلى الحبة في المقلاة، ثم يثب ويستقبل القبلة ويصلي حتى الصباح، ويقول: طير ذكر جهنم نوم الخائفين. ومر برواس، أي برجل يطبخ الرؤوس. هذا الرواس قد أخرج رأسا فغشي على طاووس بن كيسان، وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة. وهذا مسعر ابن كدام رحمه الله كأنه أقيم على شفا قبر أو على شفير جهنم ليلقى فيها. ولما حضرته الوفاة دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعا، فقال له: لم تجزع؟ فوالله لوددت أني مت الساعة. فقال مسعر: أقعدوني. فأعاد عليه سفيان الكلام فقال: إنك إذا لواثق بعملك يا سفيان، لكني والله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين أهبط. فبكى سفيان وقال: إن أنت أخوف لله عز وجل مني. وهذا ميمون بن مهران يقول: أدركت من لم يكن يملأ عينه من السماء فرقا من الله عز وجل. وهذا هرم ابن حيان يقول: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة إني أخاف الداهية الكبرى. وهذا مكحول. يقول: بأي وجه تلقون ربكم وقد زهدكم في أمر فرغبتم فيه ورغبكم في أمر فزهدتم فيه. وهذا يقول بعض أصحابه: دخلت عليه في يوم عيد الأضحى فقال: خذ لنا كذا وكذا من شاة، ثم قال: والله ما أراه يتقبل مني شيء، قد خشيت أن أكون من أهل النار. يقول الذهبي: كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور، قد أمن مكر الله. وهذا مالك رحمه الله يقول: لقد هممت إذا أنا مت أن آمرهم أن يقيدوني ويغلوني ثم ينطلق بي إلى ربي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده. وذكر أنه كان يطوف بالبيت يوما وإذا بجارية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب كم شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها، يا رب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار، يعني تأديب للعباد إلا النار، وتبكي. فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر. يقول مالك: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول: ثكلت مالكا أمه. وهذا الإمام الشافعي كان مع سفيان ابن عيينة، فذكر سفيان حديثا رقيقا فغشي على الشافعي، فقيل: يا أبا محمد، يقال لسفيان بن عيينة، مات محمد بن إدريس؟ فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وهذا الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله كان إذا ذكر الموت خنقته العذرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. ويقول: لقد رأيت قوما صالحين، رأيت عبد الله ابن إدريس وعليه جبة من لبود، يعني من صوف قد أتت عليها سنون، رأيت أبا داود الحفري وعليه جبة مخرقة قد خرج منها القطن وهو يصلي فيترجح من الجوع، ورأيت أيوب النجار وقد خرج من كل ما يملكه، وكان في المسجد شاب مصفر يقال له العوفي. هذا كله يذكره الإمام أحمد، يقال له العوفي، يقوم من أول الليل إلى الصباح ويبكي ويبكي. وقيل له، قال له المروذي مرة: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء؟ بأي شيء هذا؟ وهذا يحيى ابن معين رحمه الله يقول: ما الدنيا إلا كحلم، والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى. لقد حججت وأنا ابن 24 سنة، خرجت راجلا من بغداد إلى مكة، هذا منذ 50 سنة، كأنما كان أمس. يقول: ليس هناك شيء يستخسر عليه في هذه الدنيا. وهذا يحيى ابن كثير كان من العباد، كان إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة ولا يكلمه أحد. وهذا صالح المري. يقول عبد الرحمن بن مهدي: جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح المري، فتكلم صالح فرأيت سفيان الثوري يبكي وقال: ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم. يقول صالح: قرأت على رجل من المتعبدين يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: ذرني يا صالح فإني أجد، فقال: زدني يا صالح فإني أجد غما. يقول: فقرأت كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول: فخر ميتا. وهذا يحيى البكاء، قرئ عنده: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فبكى ثم مرض مدة من الزمن. وهذا الحسن بن صالح بن حي رحمه الله، قيل له: صف لنا غسل الميت، فما قدر عليه من البكاء. وخرج مرة فنظر إلى جراد يطير فقال: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ثم خر مغشيا عليه وقرئ عليه من القرآن حتى بلغ القارئ قوله تعالى: فلا تعجل عليهم، فسقط يخور كما يخور الثور، فرفع ومسح وجهه ورش عليه الماء. وهذا حماد بن عبد ربه كان إذا جلس مستوفزا على قدميه، فيقال له: لو اطمأننت، فيقول: تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى. وهذا حسان بن أبي سنان رحمه الله، وصفه حماد بن زيد يقول: كنت إذا رأيت حسان بن أبي سنان كأنه أبدا مريض. فذكر ذلك لمخلد بن حسين فقال: هكذا كان إذا رأيته كأنه أبدا ناقة. وهذا محمد بن سوقة يقول: إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن ولا يزداد لونه إلا تغيرا. وكان عون يحدث أصحابه ولحيته ترتش بالدموع. وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: الهوى يردي وخوف الله يشفي، واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك. وهذا سهل بن علي المروزي رآه بعض أصحابه في المسجد يجول كأنه أبله من الخوف، ويقول: النار، وترتعد فرائصه حتى بكى من رآه. وهذا الدرعي كان شديد الخوف من الله، له زفرات كثيرة طويلة يكاد ينشق لها قلب السامع. وكان عباد بن زياد التيمي له إخوة متعبدون، فجاء الطاعون فماتوا جميعا فرثاهم بقوله: فتية يعرف التخشع فيهم، كلهم أحكم القرآن غلاما، قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، تتجافى عن الفراش من الخوف إذا الجاهلون باتوا نياما، بأنين وعبرة ونحيب، ويظلون بالنهار صياما، يقرؤون القرآن لا ريب فيه، ويبيتون سجدا وقياما. وهذا السري السقطي يقول: إني لأنظر في أنفي كل يوم مرارا، مخافة أن يكون وجهي قد اسود. وسمعه الجنيد يقول: ما أحب أن أموت حيث أعرف. فقيل له: ولم يا أبا الحسن؟ قال: أخاف ألا يقبلني قبري فأفتضح. وكان يقول للخائف 10 مقامات: منها الحزن اللازم، والهم الغالب، والخشية المقلقة، وكثرة البكاء، والتضرع في الليل والنهار، والهرب من مواطن الراحة، ووجل القلب. وهذا أبو ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني. فتقول له امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام. قال: أجل، ولكن الله قد بين لنا أن وارد النار، ولم يبين لنا أن صادرون منها. وهذه معاذة العدوية لما زفت إلى زوجها صلة ابن أشيم، أدخله ابن أخيه الحمام، يعني المكان الحار الذي كانوا يتنظفون به، ثم أدخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى أصبح. وفعلت زوجته معاذة كذلك، فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله، فقال له: إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار، ثم أدخلتني بيتا أذكرتني به الجنة، فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. وهذا يزيد الرقاشي يعاتب على كثرة بكائه، ويقال له: لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا. فقال: وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أما تقرأ: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فقرأ حتى بلغ: يطوفون بينها وبين حميم آن، وجعل يجول في الدار ويبكي حتى أغمي عليه. وهذا يحيى ابن أبي كثير يقول: قطع قلوب الخائفين طول الخلودين في الجنة أو النار. ويقول ابن السماك: قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلودين الجنة والنار. ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون، فقال له: ما الذي أرى بك؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله. فأعاد عليه عمر فأعاد عليه الرجل مثل ذلك 3 مرات فقال إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها وملاعبها واستوى عندي حجارتها وذهبها ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار فأسهرت لذلك ليلي وأضمأت له نهاري كل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. وهذا سفيان الثوري الإمام الكبير رحمه الله حمل ماؤه إلى الطبيب في مرضه فلما نظر إليه قال هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه قد أحرق الخوف جوفه. وكان يقول والله لقد خفت الله خوفا وددت أنه خفف عني. وكان يقول خفت الله خوفا عجبت أني كيفما مت إلا أن لي أجلا أنا بالغه. وكان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما فإذا سئل عن الشيء قال لا أدري لا أدري. وكان ينهض مرعوبا ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم. وكان من يراه يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم سلم سلم. وقال عطاء الخفاف ما لقيته يوما إلا باكيا فقلت ما شأنك قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. وجلس مرة مع مالك بن مغول فتذاكر حتى رقى فقال سفيان وددت أني لا أقوم من مجلسي حتى أموت. فقال مالك لكني لا أحب ذلك معاينة الرسل معاينة الرسل. ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه. ولما احتضر بكى فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال أو على ذنوبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. ومات عند عبد الرحمن بن مهدي وكان في حال الاحتضار فلما اشتد به الوجع والنزع قال له رجل يا أبا عبد الله لما رأى بكاءه أراك كثير الذنوب فرفع شيئا من الأرض فقال والله لذنوبي أهون عندي من ذا إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. وهذا بشر بن منصور يقول إني لأذكر الشيء من أمر الدنيا ألهي به نفسي عن ذكر الآخرة أخاف على عقلي. وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت رجل قد أصيب بمصيبة. قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكي الليل عامته لا تكاد أن تسكت لعلك يا بني أصبت نفسا أقتلت قتيلا. فقال يا أمه أنا أعلم بما صنعت نفسي أنا أعلم بما صنعت نفسي. وهذا الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى فيقال له فيقول لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وهذا الفضيل ابن عياض رحمه الله الإمام الزاهد العابد المعروف كان قد ألف البكاء حتى لربما بكى في نومه حتى يسمعه أهل الدار. وقبض مرة على لحيته وبكى ثم رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت وإن غفرت. وقال هارون الرشيد حينما رآه ما رأت عيناي مثل الفضيل. قال لي وقد دخلت عليه يا أمير المؤمنين فرق قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه فيقطعاك عن معاصي الله ويباعداك من عذاب الله. دخل عليه رجل يقال له زافر ابن سليمان فجعل الفضيل ينظر إليه ثم قال يا أبا سليمان هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فقرأ الآية يقول فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس ثم أغمي عليه وعلى صاحبه. ثم تحرك الفضيل فخرج بعد ذلك. وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لم يزل يذكرهم ويعظهم ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه يذهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وقد وصفه بعضهم كإسحاق بن إبراهيم يقول ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل. وكان يقول ما أغبط ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا يعاين القيامة وأهوالها ما أغبط إلا من لم يكن شيئا. وكان يقول طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه وبكى على خطيئته. وكان يقول لبعض أصحابه إذا قيل لك أتخاف الله فاسكت فإنك إن قلت لا أتيت بأمر عظيم وإن قلت نعم فالخائف لا يكون على ما أنت عليه. يقول منصور بن عمار تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفة النار فرأيت الفضيل بن عياض يبكي حتى غشي عليه وسقط. وهذا ابنه علي ابن الفضيل. يقول أبوه الفضيل أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار وهو يقول النار ومتى الخلاص من النار. وقال يا أبتي سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم قال لم يزل منكسر القلب حزينا ثم بكى الفضيل ثم قال كان يساعدني على الحزن والبكاء. يقول الفضيل قال لي ابن المبارك يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع إلى الله. فسمع ذلك علي ابن الفضيل فسقط مغشيا عليه. يقول الفضيل بكى علي فقلت يا بني ما يبكيك؟ فقال أخاف ألا تجمعنا القيامة. وكان لا يستطيع أن يقرأ القارعة ولا تقرأ عليه. ومر مرة على معلم للصبيان يقرأ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فشهق علي بن الفضيل شهقة ثم أغمي عليه فجاء الفضيل فقال بأبي قتيل القرآن ثم حمل إلى بيته. ويقول أبو بكر بن عياش صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابنه فقرأ الفضيل ألهاكم التكاثر. فلما بلغ لترون الجحيم سقط علي مغشيا عليه وبقي الفضيل لا يقدر يجاوز الآية. ثم صلى صلاة خائف ثم قال يقول هذا أبو بكر بن عياش ثم رابطت عليا فما أفاق إلا في نصف الليل. وكان يوما عند ابن عيينة فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط فشهق شهقة ووقع ورمى القرطاس أو وقع من يده. فالتفت إليه سفيان فقال لو علمت أنك هاهنا ما حدثت به. وصلى خلف إمام قرأ في صلاته سورة الرحمن فلما سلم قيل لعلي أما سمعت ما قرأ الإمام حور مقصورات في الخيام؟ فقال شغلني عنها ما قبلها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقرأ الفضيل الحاقة في صلاة الصبح فلما بلغ إلى قوله خذوه فغلوه غلبه البكاء فسقط ابنه علي مغشيا عليه. يقول الخطيب البغدادي في ترجمته مات قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأ فغشي عليه وتوفي في الحال. قال إبراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد الآية. قال مع هذا الموضع مات وكنت في من صلى عليه. وهذا محمد بن المنكدر من أئمة التابعين وعبادهم بينما هو ذات ليلة يصلي إذ بكى فكثر بكاؤه ففزع له أهله فسألوه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال ما الذي أبكاك؟ قال مرت بي آية. قال وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما. وهذا ثابت. البناني التقى بعطاء ثم تفرقا، فلما كان عند الهاجرة رجع عطاء فخرجت الجارية ثم دخلت، وكان ثابت يريد القائلة فقالت: أخوك عطاء. فخرج إليه فقال: يا أخي في هذا الحر؟ قال: ظللت صائما فاشتد علي الحر، فذكرت حر جهنم، فأحببت أن تعينني على البكاء فبكيت حتى اشتد، فبكيا حتى اشتد بكاؤهما. وبكى ثابت البناني، وبكى ثابت البناني رحمه الله حتى كادت عينه أن تذهب، فجاءوا برجل يعالجها، فقال يعني الطبيب: أعالجها على أن تطيعني. فقال: وأي شيء؟ قال: على أن لا تبكي. قال: فما خيرهما إن لم تبكيا؟ وأبى أن يتعالج. وهذا عطاء السليمي رحمه الله، كان يبكي حتى خشي على عينيه، فأتي بطبيب يداوي عينه، قال: أداوي بشرط أن لا تبكي 3 أيام. فكره ذلك وقال: لا حاجة لنا فيك. لنعرض هذه الأشياء على أنفسنا أيها الإخوان، وهل يمر على الواحد منا 3 سنوات وهو لا يبكي؟ وهل يمر على الواحد منا 3 سنوات يبكي في يوم واحد منها؟ يقول عطاء: بكيت على ذنب 40 سنة. ثم ذكر هذا الذنب، وكان يضرب بيده فزعا، يضرب على أعضائه يحسها مخافة أن تكون غيرت، أن تكون خلقته قد غيرت. وكان قد نسي كثيرا من القرآن من شدة الخوف، ويقول: التمسوا لي أحاديث الرخص ليخفف ما بي. وكان كثيرا ما يقول: نسأل الله العفو. قيل له في مرضه: ألا تشتهي شيئا؟ قال: إن خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعا للشهوة. وكان يقول: ليت عطاء لم تلده أمه. وكرر ذلك حتى اصفرت الشمس. وقال له صالح المري: يا شيخ، قد خدعك إبليس، فلو شربت ما تقوى به على صلاتك ووضوئك. يقول: فأعطاني 3 دراهم وقال: تعاهدني كل يوم بشربة سويق. فشرب 2 وترك، وقال: يا صالح، إذا ذكرت جهنم ما يسعني طعام ولا شراب. وبكى رحمه الله حتى عمش، وربما غشي عليه عند الموعظة. وقيل له: ما هذا الحزن؟ قال للسائل: ويحك، الموت في عنقي، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، لا أدري ما يصنع بي. دخل عليه العلاء بن محمد فرآه في حال من البكاء، فقال لامرأته: ما شأنه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور. فلما نظر إليه غشي عليه، ومر على صبي ومعه شعلة نار، فأصابت النار الريح، فسمع ذلك منها، سمع صوت النار، فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله. والله يقول: نحن جعلناها تذكرة، يقول مجاهد وغيره، يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. مر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار، فقام ينظر إليه ويبكي. وهذا الإمام الكبير عبد الله ابن وهب المصري رحمه الله، وهو من أئمة السنة وحفاظها. قرئ عليه كتاب له في أهوال القيامة، فبكى حتى خر مغشيا عليه، ولم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام. وهذا مثبت في ترجمته. وهذا هشام الدستوائي رحمه الله كان إذا فقد السراج يتململ على فراشه، إذا انطفأ السراج تململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج، ثم كلمته في ذلك في سبب هذا التململ، فقال: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. وقد بكى رحمه الله حتى فسدت عينه وكانت مفتوحة وهو لا يبصر بها شيئا، كانت مفتوحة وهو لا يبصر بها شيئا. وهذا الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع ويكثر من النحيب إلى أن طلع الفجر. وقيل ليزيد بن مرثد قال له قائل: ما لي أرى عينك لا تجف؟ فقال: وما مسألتك؟ لماذا تسأل؟ فقال له السائل: لعل الله أن ينفع بذلك. فقال: إن الله عز وجل قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو توعدني أن يسجنني في الحمام كنت حريا ألا يجف لي دمع، ألا يجف لي دمع. فقلت: هكذا في خلوتك؟ قال: والله إنه لتوضع القصعة بين أيدينا فيعرض لي ذلك فأبكي، ويبكي أهلي ويبكي صبياننا لا يدرون ما أبكانا، والله إني لأسكن إلى أهلي فيعرض لي ذلك فيحول بيني وبين ما أريد، فيحول بيني وبين ما أريد. وقيل لزياد ابن جرير رحمه الله حينما بل هو قال لغيره، طلب من بعض أصحابه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فقال: أنقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي كما يبكي الصبي، يبكي كما يبكي الصبي، وكان يسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز رحمه الله على الحصير وهو يصلي. وقيل له مرة: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم. وكان العلاء بن زياد ربانيا تقيا قانتا لله عز وجل بكاء من خشيته، بكى حتى عشى بصره، وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ جهشه البكاء، وكان أبوه قد بكى حتى عمي. ولما قيل له: تعمى عينك، أي من كثرة البكاء، فقال: تلك إذا لها شهادة. وهذا شيخ الإمام أحمد شيخ السنة يزيد بن هارون رحمه الله، رآه بعض من عرفه بواسط وهو من أحسن الناس عينين، يقول: ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت له: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار، ذهب بهما بكاء الأسحار. وهذا الإمام الكبير الأوزاعي رحمه الله كان إذا أخذ في ذكر المعاد يقول القائل ممن حضره: أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. وكانت أمه لربما دخلت فوضعت يدها في مصلاه فتجد ذلك، يعني موضع السجود، مبتلا من دموعه. ولما احتضر عمرو بن قيس الملائي رحمه الله بكى، فقيل له: علام تبكي؟ فوالله لقد كنت غضيض العيش أيام حياتك. فقال: والله ما أبكي على الدنيا، وإنما أبكي خوفا من أن أحرم خير الآخرة. وهذا الإمام الترمذي صاحب السنن بكى حتى عمي، وبقي ضريرا سنين في آخر حياته. وبكى علي بن بكار حتى عمي، وكانت الدموع قد أثرت في خديه، وجلس عنده بعض أصحابه، فمرت سحابة فسأله واحد منهم عن مسألة، فقال له: أسكت حتى تجوز هذه السحابة، أما تخشى أن يكون فيها حجارة نرمى بها؟ وكان عتبة الغلام يزور عنبسة الخواص، وربما بات عنده، فبات عنده ليلة فبكى في السحر بكاء شديدا، فلما أصبح سأله عنبسة قال له: فزعت قلبي منذ الليلة ببكائك، ففيما ذاك؟ فقال: يا عنبسة، والله إني إن ذكرت يوم العرض على الله يعني بكيت. ونظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبرا في سبيل الله. وكان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. ويقول الأعمش واصفا من عاصرهم من سلف هذه الأمة من صالحيها، يقول: إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم، يخافون إذا رأوا السحابة، ويخافون إذا هبت الريح، ويتأثرون عند رؤية الجنائز. وهذا ثابت البناني يقول: كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا. وكان عون ابن عبد الله يحدث أصحابه ولحيته ترتش بالدموع. وذكر في ترجمة بعضهم: حدث عنه بعض تلامذته أنه كان كثيرا ما يقطع الدرس لغلبة البكاء، ثم يرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا، امنع جفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. طاف عمرو بن دينار رحمه الله ليلة بالكعبة، فسمع حنين رجل بين الأستار والكعبة، سمع بكاءه وتضرعه، يقول: فوقفت لأعرفه، فذهب ليل وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر، فانكشف الستر عنه فإذا هو طاووس بن كيسان التابعي الإمام المعروف. فقال: من هذا عمرو؟ قلت: نعم، أمتع الله بك. قال: متى وقفتها هنا؟ قال: قلت: منذ وقت طويل. قال: ما أوقفك؟ قلت: سمعت بكاءك. قال: أعجبك بكائي؟ قلت: نعم. قال: وطلع القمر في حرف أبي قبيس، يعني جبل أبي قبيس، فقال طاووس: وربي هذه البنية، يعني الكعبة، إن هذا القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له، ولا يسأل عما عمل ولا يجازى، لا يسأل عما عمل ولا يجازى به، فعجبت أن بكيت من خشية الله وأنا صاحب الذنوب، وهذا القمر يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله بات يردد آية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وشرب مرة شربة من عسل من قدح، ثم قال: والله لأسألن عنه. فقيل له: لما؟ قال: شربته وأنا أستلذه. يقول جعفر بن سليمان: عدت هارون ابن رئاب وهو يجود بنفسه، فما فقدت وجه رجل فاضل إلا رأيته عنده. فقال محمد بن واسع، وكان ممن حضر: كيف تجدك؟ قال: هو ذا أخوكم يذهب به إلى النار أو يعفو الله، أو يعفو الله. مع عظيم العبادة وكثرة الاجتهاد، ومع ذلك يبكي عند موته خوفا من ذلك. وهذا محمد بن واسع يقول: يا إخوتاه، أتدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار، أو يعفو الله عني. وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا توضأ اصفر لونه، فيسأل ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يصفر لونه عند الوضوء، فكيف به في حال الصلاة؟ ووقع حريق في بيته مرة وهو ساجد، فجعلوا ينادونه: يا ابن رسول الله، النار! فما رفع رأسه حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: النار الأخرى، النار الأخرى. فالأمر عندهم كما قال أويس القرني رحمه الله: كن في أمر الله كأنك قتلت الناس كلهم. وجاء عنه: لا تنالوا هذا الأمر حتى تكون كأنك قتلت الناس أجمعين. وهذه بنية الربيع بن خثيم، قالت له مرة: يا أبتاه، ألا تنام؟ فقال: كيف ينام من يخاف البيات؟ ولما رأت أمه ما يلقاه من البكاء والسهر نادته فقالت: يا بني، لعلك قتلت قتيلا؟ فقال: نعم يا والدة، قتلت قتيلا. فقالت: ومن هذا القتيل يا بني؟ نتحمل على أهله فيعفون، والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك. فيقول: يا والدتي، هي نفسي، هي نفسي. فأدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو كتاب الله، ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة، فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى، من خشية الرحمن باكيتان. قالت أم محمد بن كعب القرضي: يا بني، لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك. فقال: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال: اذهب، لا أغفر لك. قيل لعبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله: ما أفضل العبادة؟ قال: طول الحزن في الليل والنهار. وفي هذا يقول شقيق البلخي: ليس للعبد صاحب خيرا من الهم والخوف، هم فيما مضى من ذنوبه، وخوف فيما لا يدري ما ينزل به. ولإبراهيم التيمي كلمة شهيرة في هذا، حيث يقول: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يقول مالك بن دينار: الحزن تلقيح العمل الصالح، ولولا أن يقول الناس جن مالك للبست المسوح، يعني الصوف، ووضعت الرماد على رأسي أنادي في الناس: من رآني فلا يعصي ربه، لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: أيها الناس، النار، النار. قال له رجل: رأيت كأن مناديا ينادي: الرحيل، الرحيل. فما ارتحل إلا محمد بن واسع، فبكى مالك وخر مغشيا عليه. كان يتوضأ بعد العشاء الآخرة، ثم يقوم إلى الصلاة، فتارة يفني ليله في تكرار آية أو آيتين، فإذا سجد وحان انصرافه من صلاته، قبض على لحيته وخنقته العبرة، وجعل يقول: يا إلهي، ويا مالك رقي، ويا صاحب نجواي، ويا سامع شكواي، حرم شيبة مالك على النار. ثم يناجي هكذا إلى أن يطلع الفجر. ويقول بعض التابعين: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. يقول مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله: لو أتاني آت من ربه فخيرني بين أن يخبرني أفي الجنة أنا أم في النار، وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا. هذا الذي يقول لقد كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل ربي الجنة. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. وقد وصفهم ابن المبارك رحمه الله بقوله وما فرشهم إلا أيامن أجرهم، وما وسدهم إلا ملاء وأذرع، وما ليلهم فيهن إلا تخوف، وما نومهم إلا عشاش مروع، وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها جساد هي بالورس مشبع، نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى، إلى الله في الظلماء والناس هجع، ويبكون أحيانا كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع، ومجلس ذكر فيهم قد شهدته، وأعينهم من رهبة الله تدمع. هذه بعض أخبار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في خوفهم من الله عز وجل مع شدة اجتهادهم في العمل. فأين نحن؟ أين نحن أيها الإخوان من هؤلاء؟ فينبغي أن يعرض العاقل نفسه على حالهم، وأن ينظر في تقصيره لعله أن يستدرك بعض ذلك التقصير، وأن يصل إلى شيء من حالهم إن لم يبلغ تلك الحال. أما القسوة المستديمة والغفلة التامة التي نعيشها أيها الإخوان ونزعم أننا على الصراط المستقيم وأننا على الجادة وأننا على طريقهم سالكون، فإن هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر وإلى مراجعة، فإن اتباعهم ليس بمجرد الدعاية والدعاوى العريضة، إنما يكون اتباعهم بالاقتداء بهم حقيقة في القول والاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. أما أن يمر على العبد السنة والسنتان والثلاث والأربع وهو لم تدمع له عين ولم يرق له قلب، وإن بكى فإنما يبكي على سبيل الموافقة، فهذا أمر لا شك أنه يستدعي النظر ويستدعي من العبد توبة نصوحا، بل يتطلب بكاء على هذا القلب القاسي والعين التي جفت من قسوة هذا القلب. أشغلنا فضول الكلام والقيل والقال والوقيعة في أعراض الناس، وأشغلنا كثرة الأكل، فنحن شبعا في ليلنا ونهارنا، فمن أين لنا بالخشوع؟ ومن أين لنا برقة القلب؟ ونحن سادرون في غفلة كبيرة، نكثر النوم مع كثرة المخالطة، مع كثرة النظر ومعافسة المباحات على وجه من التوسع في ذلك، بل لربما وقعنا في شيء من المعاصي والذنوب، فيكون ذلك غلفة على القلب ورانا عليه. فمن أين لنا أيها الإخوان أن ترق قلوبنا وأن تخشع لذكر الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا ما يتعلق بموضوع الخوف، هذا طرف من أخبارهم في خوفهم من الله عز وجل وخشيتهم منه. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحم ضعفنا وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا، وألا يمقتنا أيها الإخوان. نسأل الله ألا يمقتنا. نسأل الله ألا يمقتنا. نسأل الله ألا يمقتنا.